ويقول أن المخالف في العقيدة لا ينكر عليه مثل شخص خالف في أمور فروع. أمور العقيدة فيها شيء خفيف وفيها شيء ثقيل. أو مثل أمور الغيبيات والأمور الواردة بالتواتر. إيه. يقول هذا. لا هذا ينكر عليه. ينكر عليه. لكن في أشياء في العقيدة خفيفة مثلا. إذا قال مثلا إن الصراط الذي يوضع على النار ليس كأدق من الشعرة ولا حد من السيف وإنما هو صراط عادي يعني طريق يسلكه الناس، أو قال مثلا الذي يوزن من ليس الأعمال ولكنه صاحب العمل أو صاحب العمال، يعني في أشياء سابقة في العقيدة اختلف فيها السلف، لكن أمهات العقيدة ما اختلفوا فيها. فمن أنكر ما يكون في يوم القيامة هذا يكون ينكر عليه. فالمهم أن في بعض المسائل العقيدة أشياء خفيفة فيها خلاف لا ينكر على من خلف فيها، وفي أشياء أصول لا يمكن إنكارها، فما أنكرها أنكرنا عليه. أصاب تتبع هذه الأمور في سنة 7 هذه الأمور ويشوف ما وقع الخلاف. بدون كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه نفرق بين هذه المسائل العقيدة لا ينكر فيها. إيش؟ يقول الشيخ في كلام الشيخ الإسلام. نعم. أن أول نفرق أن هذه مسائل العقيدة مسائل أصول لا يجوز الخلاف فيها، وأن هذه مسائل فقه يجوز الخلاف فيها هم المعتزلة. هو الشيخ الإسلام رحمه الله أنكر أن يقسم الدين إلى أصول وفروع. وقال إن هذا التقسيم حدث بعد القرون الثلاثة، لأن هذا التقسيم يرد عليه أشياء. هم مثلا يقول الصلاة في أصول ولا فروع، يقول إنها من الأصول من الفروع، مع أنها من آخر الأصول، ركن من أركان الإسلام العظمى. وما قال الشيخ الإسلام هو الصحيح، لكن ما كلفنا فيه فهو نوعان، عقدي وعملي. ما نقول أصل فرق، نقول شيء عقدي يعني يجب علينا اعتقاده وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وعملي وهو شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. هذه الخمسة هذه عملية، والستة التي هي الإيمان بالله وملائكته إلى آخره هذه عقدية. أما نقول أصول وفروع ما في دليل. نعم. هيك الشيخ، رجل يحب قيام الليل وما يحفظ شيء من القرآن البسيط، فيصلي 6 ركعات في الليل، يصلي الركعة الأولى يقول والله واحد 10 مرات في الركعة، وفي الركعة الثانية يضرب الفلق 10 مرات في كل ركعة. نعم. وفي آخر ركعة يضرب نفس المرات. نحاول نفعل عن هذا، نصحنا قال أبدا اليوم كنت أسوي هالشيء لي أنا محب الهاتف الوردية وقلت يا ودي أطول ما عندي إلا كل رقمين. نعم. حاولنا فيه فرفة وقال لازم أجيب السؤال من الشيء قلنا طيب. طيب هذا يكون في عمله شيء من إنكار لا ما ينكر عليه، لا ينكر على هذا الرجل الذي لا يعرف من القرآن إلا السورة الثلاث هذه مع الفاتحة ويكرر، لا حرج عليك في هذا. قلنا له قل اقرا في الايه الاولى، قل والله واحد رب ربك ولا ربك الوحيد مره حتى تنتهي. قل لا لا قل الاول خلي يقول والله واحد، قل الثاني خلي يقول رب ربك، قل الثالث خلي يقول رب ربك. لا ما هي لكنه اذا كرر قل والله واحد 10 مرات فلا يكرر قل اعوذ برب الفلق 10 مرات، لان تكون الركعه الثانيه اطول من الاولى. لو في الركعه الثانيه الاولى قل والله واحد، الركعه الاولى قل والله واحد، قل الثانيه قل رب ربك. أنا فاهم، لكن قرأ في الركعة الأولى كم قرأ الإخلاص؟ عشر. والثاني قرأ الفلق؟ عشر. لا أقول الإخلاص عشر. ركعتين قل والله الركعة الأولى 10 مرات والثاني 10 مرات والثالثة؟ الثاني قل والله 10 مرات كل ست ركعات. أي يصل ست ركعات. أنا حكيت ما بمعنى لأن الله قال اقرأوا ما تيسر منه.